خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: إذا كنت أجهل حكم وجوب الغسل بعد الاحتلام، فما علي من الصلاة الفائتة؟ المسألة مرتكزة على أنها رأت شيئا في الاحتلام، إن لم تر شيئا فلا شيء عليها وصلاتها كانت صحيحة. أما إذا رأت شيئا ولم تغتسل وصلت فصلاتها باطلة، لأن شرط صحة الصلاة الطهارة، فعليها أن تغتسل، فإن اغتسلت تقضي الصلوات التي مضت بعد الاحتلام ولم تغتسل له، إن كان في يومين أو في ثلاث تجمع هذه الصلوات والقضاء على حسب التيسير. إن لم تكن تعرف العدد بالتحديد، إن لم تكن تعرف العدد لكنها تظن ظنا فتسير على الظن، غلبت الظن أولى لها في ذلك، على غلبة ظنها، فهي على غلبة الظن تقضي الصلوات، وأكثر التعبد على غلبة الظن.